وقيل إن ذلك اليوم سمي بهذا الاسم لما يكون فيه من اجتماع المسلمين على ذكر الله وسعيهم لطاعة الله عز وجل وإنصاتهم إلى ما يكون في خطبة الجمعة من وعظ ونصيحة. ولهذا جاءت النصوص مؤكدة تأكيدا عظيما على حسن الاستماع والإصغاء وعدم الانشغال والحذر من اللغو، مما يؤكد أن الموضوع عظيم جدا ويترتب عليه خير عظيم ومنافع عظيمة جدا لأمة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر من الله عز وجل بالمبادرة إلى هذه الصلاة والمسارعة إليها وعدم الانشغال عنها لا ببيع ولا غيره، وإنما خص البيع لتعلق النفوس الشديد به، فإذا كان هذا الأمر الذي تتعلق النفوس به ينهى عنه فغيره من باب أولى من حرف أو صناعات أو أعمال أو وظائف أو أشياء من هذا القبيل. فاسعوا إلى ذكر الله. السعي هنا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ليس العدو وليس أيضا الإسراع الشديد القريب من العدو، وإنما المراد به الاهتمام بالصلاة والتوجه إليها والمضي لأدائها والمسارعة لذلك. أما السعي الذي هو العدو فمنهي عنه سواء في الذهاب إلى الجمعة أو غيرها، كما جاء في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. المراد بالسعي هنا العدو. من الفوائد التي ذكر أهل العلم وأشار إلى هذا أيضا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن السعي عندما يذكر في القرآن في مواطن ذكره يراد به العمل والفعل، مثل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني عمل، فلما بلغ معه السعي يعني المشي. فليس المراد بالسعي عندما يذكر في نصوص القرآن ليس المراد به العدو الجري، وإنما المراد به الاهتمام وعدم الانشغال والمسارعة إلى هذا العمل والمضي إليه والمبادرة، هذا هو المعنى المراد. قال المراد بالسعي هنا الاهتمام بها وعدم الاشتغال بغيرها، لا المراد به العدو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند المضي إلى الصلاة، لأن الصلاة مطلوب أن يمشي المرء إليها بسكينة ووقار، ولهذا قال وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار. هذا الاتيان للصلاة بالسكينة والوقار هو من أسباب الخشوع فيها، والخشوع من أعظم مطالب الصلاة، ولهذا مطلوب ممن قدم إلى الصلاة أن يهيئ نفسه ليخشع في صلاته، ومن أعظم ما يعينه على الخشوع الطمأنينة والسكينة والوقار، واتيان الصلاة بهذا الوصف فهذا من أعظم ما يعينه على الخشوع في صلاته. وقوله جل وعلا وذروا البيع، ليس المراد الذي يترك هنا البيع خاصة، وإنما كل الأعمال، لكن البيع خص بالذكر هنا لأنه من أكثر ما تتشوف النفوس لإنجازه والاهتمام به وعدم تفويته. ولهذا فإن قوله وذروا البيع يشمل أيضا النهي عن كل ما يكون من الأعمال الأخرى من حرف أو صناعات أو أعمال أو غير ذلك. وقوله وذروا البيع، الأمر بترك البيع هنا يدل على الصحيح من قول أهل العلم أن البيع لو وقع في ذلك الوقت فإنه باطل، دل على أنه باطل لأنه وقع على صفة محرمة، الله عز وجل أمر بتركه، وذروا البيع اتركوه لا تتبايعوا. المقصود بالبيع البيع والشراء، فالبائع عمله باطل والمشتري عمله باطل، والبيع غير نافذ على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه محرم، جاء على طريقة محرمة. والمراد بالنداء هو النداء الذي يكون فيها الإمام على المنبر عندما يسلم وينادى، وهذا هو النداء الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعني في الآية. وأما النداء الأول فإنما وجد في زمن عثمان عندما كثر الناس واحتاج إلى أن ينبه تنبيها مبكرا، وهو سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن الأذان المعني بالآية هو الثاني الآن الذي يكون عند صعود الإمام للمنبر، فإذا حصل بيع في ذلك الوقت بعد ذلك النداء فالبيع باطل، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل بأي شيء من المصالح، تجارات أو بيع أو حرف أو صناعات، هذا كله لا يجوز، محرم. ذلكم خير لكم، لعل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون هذا تنبيه إلى أن هذه المسائل تحتاج إلى فقه وتعلم، الذي يمشي على عماه لا يدرك، الذي يمشي على عماه لا يدرك حقائق الأمور وجلي المنافع، ولهذا المقام يحتاج إلى علم. كلما استضاء المرء بنور العلم تهيأت له أبواب الخير. ذلكم خير لكم، هذا ترغيب، هذا ترغيب في الفضائل. ولهذا سبحان الله، يعني عندما يتجه المرء لهذه الصلاة إلى بيت الله يذكر هذا المعنى، ذلكم خير لكم، كل الذي يشغل بالك أو تهتم به نفسك أو تود أن تنجزه أو تخشى أن يفوت عليك ضعه وراءك وتقدم إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ورب العالمين جل في علاه يقول ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمقام يحتاج إلى فقه في أبواب الخيرية والفضائل والموازنة بين الأمور. فهذا الذي المرء قد تعلقت نفسه به تركه والاتجاه لبيت الله عز وجل خير له وأنفع له وأعظم في تحقق مصالحه. خير لكم إن كنتم تعلمون، قال الشيخ، أي تعلمون حقائق الأمور وثمراتها. ما هو هذا الخير؟ قال هو امتثال أمر الله ورسوله والاشتغال بهذه الفريضة. لعل مما يوضح هذا المعنى الذي جاء في الآية ويشير إليه الحديث الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه خيرا منه. فذلكم يعني اشتغالكم بالطاعة، اتجاهكم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، عدم انشغالكم بأمور الدنيا ومتعها مهما تعلق القلب بها خير لكم. الخيرية الحقيقية إنما هي في اتجاهكم لبيوت الله وإيقاف جميع المصالح والأعمال الدنيوية. حقائق تعلمون حقائق الأمور، وذلك الخير هو امتثال أمر الله ورسوله والاشتغال بهذه الفريضة التي هي من أهم الفرائض، واكتساب خيرها واكتساب ما رتب الشارع على السعي لها. السعي لها مثل ما قال الشيخ يتناول هذه المعاني كلها، المبادرة، التقدم، الوسائل، المتممات، هذه كلها داخلة في السعي، لأن عرفنا أن المراد بالسعي ما هو؟ العمل، العمل والفعل. المراد بالسعي العمل والفعل، فيدخل فيه المشي، يدخل فيه الاستعداد، يدخل فيه المبادرة، كل هذه داخلة في السعي. إذا كان الذهاب إلى بيت الله عز وجل مثل ما ذكر الله خير لكم، من ترك هذا الخير وجلس في عمله، تجارته أو بيعه أو شراءه أو وتعلق قلبه بدنياه، يقول الشيخ رحمة الله عليه فإن من أرذل الخصال الحرص والجشع الذي يحمل العبد على تقديم الكسب الدنيء على الخير الضروري. هذا لفتة جميلة جدا، لو بقي الإنسان في عمله في متجره في مصلحته الدنيوية وترك هذا الخير فهذا من أخص تكون من أخص الصفات التي يتصف بها الإنسان، لأنها تدل على جشع وعلى تعلق شديد بالدنيا وعلى إيثار هذا الأمر أو الكسب الدنيء على الخير الضروري، وهذا من الدلائل على جهل الإنسان بمصالحه ومنافعه. نعم. قال رحمه الله ومن الخير أن من قدم أمر الله وآثر طاعته على هوى نفسه كان ذلك برهان إيمانه ودليل رغبته وإنابته إلى ربه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن قدم هواه على طاعة مولاه فقد خسر دينه وتبع ذلك خسارة دنياه. هذه قاعدة عامة تستفاد مما سبق، ينبه عليها رحمه الله تعالى. من الخير ذلكم خير لكم، من الخير أن من قدم أمر الله وآثر طاعته على هوى نفسه كان ذلك برهان إيمانه، ليس فقط في الجمعة، في كل الطاعات وجميع العبادات. من يقدم طاعة الله أمر الله على هوى نفسه هذا برهان إيمانه، هذا برهان إيمانه. ولهذا يأتي في عدد من الطاعات مثل قوله في الصلاة قال كانت له نورا وبرهانا، قال والصدقة برهان. فإقبال القلب على الطاعة وإيثارها وتقديمها على غيرها هذا برهان الإيمان. أما الذي يقدم الأمور الدنيئة والمصالح الدنيوية ومنافعه على طاعة ربه سبحانه وتعالى فهذا من ثمرة رقة الدين وضياعه. نعم. قال رحمه الله وهذا الأمر بترك البيع مؤقت إلى انقضاء الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب المباحة. نعم، يعني قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية وذروا البيع، هذا النهي مؤقت، مؤقت يعني في هذا الوقت، وقت الخطبة، وقت الصلاة، هذا وقت لا يجوز البيع فيه، البيع محرم ولا يكون نافذا، فمؤقت بهذا الوقت إلى أن تنتهي الصلاة، إلى أن تنتهي الصلاة، فإذا انتهت وقضيت الصلاة انتشروا في الأرض، انتشروا في الأرض في مصالحكم، بيعكم، تجاراتكم. بعض السلف كما أشار ابن كثير رحمه الله كان يتحرى التجارة بعد الجمعة، لأنه أطاع الله وترك تجارته وترك أعماله وأقبل على هذه الفريضة، قد يكون عنده مصالح يعني يدركها بعض التجار، أحيانا أشياء يصعب على النفس أن تفوتها، بيع يعني مثلا كمية من الأشياء التي عنده، ويخشى أنه لو لم يبعها لتلفت أو إلى آخره، كل ذلك يتركه وراه ويتجه إلى بيت الله. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولهذا يعني هؤلاء في طاعة لله، في أداء فريضة، في إيثار لفريضة الله على هذه المصالح، فإذا خرجوا من الصلاة مؤدين هذه الطاعة، تركوا الدنيا ثم خرجوا بعد الصلاة وأدوا هذه الطاعة، يبارك لهم في ماذا؟ يبارك لهم في بيعهم بعد الصلاة، تجارتهم بعد الصلاة، بركة أضعاف ما كانوا يرجونه لو بقوا مع تلك التجارة مضيعين تلك الفريضة. ذلكم خير لكم، وهذا مما يتناوله أيضا قوله ذلكم خير لكم، فإنه عام فيتناول هذا المعنى. ولهذا بعض السلف كان يتحرى التجارة والبيع والشراء بعد انقضاء الجمعة لما فيه من البركة، لما فيه من البركة، قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى وابتغوا من فضل الله، أي ينبغي للمؤمن الموفق وقت اشتغاله في مكاسب الدنيا أن يقصد بذلك الاستعانة على قيامه بالواجبات، وأن يكون مستعينا بالله في ذلك، طالبا لفضله، جاعلا الرجاء والطمع في فضل الله نصب عينيه، فإن التعلق بالله والطمع في فضله من الإيمان ومن العبادات. هنا قوله جل وعلا وابتغوا من فضل الله، يشير الشيخ رحمه الله أن يستفاد منها معنيين. الأول وابتغوا من فضل الله، ينبغي للمؤمن الموفق وقت اشتغاله في مكاسب الدنيا أن يقصد بذلك الاستعانة على القيام بالواجبات، أن يقصد بذلك الاستعانة على الواجبات، فهذا يتناوله عموم قوله وابتغوا من فضل الله. المعنى الآخر هو وابتغوا من فضل الله أن يكون مستعينا بالله في ذلك، ابتغوا من فضل الله يعني تستشعروا وأنتم تبيعون وتشترون وتتاجرون أن الفضل لله وبيد الله عز وجل، فاستعينوا به على تحقيق مصالحكم. ولهذا قال أهل العلم التوكل مصاحب للمسلم في كل أعماله الدينية والدنيوية، فإذا دخل في التجارة والبيع والشراء إلى آخره يستعين بالله وابتغوا من فضل الله، فتتضمن معنى الاستعانة والتوكل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله وطاعته أمر الله بالإكثار من ذكره فقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي في حال قيامكم وقعودكم وفي تصرفاتكم وأحوالكم كلها، فإن ذكر الله طريق الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، ومن المناسب في هذا أن يجعل المعاملة الحسنة والإحسان إلى الخلق نصب عينيه، فإن هذا من ذكر الله، فكل ما قرب إلى الله فإنه من ذكره، وكل أمر يحتسبه العبد فإنه من ذكره، فإذا نصح في معاملته وترك الغش تقرب في هذه المعاملة إلى الله، لأن الله يحبها ولأنها تمنع العبد من المعاملة الضارة. وكلما سامح أحدا أو حاباه في ثمن أو مثمن أو تيسير أو إنظار أو نحوه فإنه من الإحسان والفضل، وهو من ذكر الله. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم، الاشتغال بالتجارة والبيع والشراء مظنة الغفلة، مظنة الغفلة والتهاء النفس بهذا البيع. المراد بالغفلة أي عن ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم المطالب وأجلها، وهو سبب الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. ولهذا أمروا في عندما ينتشروا في الأرض لابتغاء من فضل الله والاشتغال بالتجارة والبيع ألا يغفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمروا في هذه الحال ليس بمجرد الذكر، وإنما أمروا بذكر الله بالكثرة، ذكره بالكثرة. قال: واذكر الله كثيرا. ورتب على هذا الذكر فلاحهم، أي في دنياهم أخراهم، والفلاح يعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة. واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا ينبغي على التاجر في متجره والداخل للسوق لشراء حاجته ومتاعه ألا يغفل عن ذكر الله. السوق مظنة الغفلة، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، وأحبها إلى الله مساجدها، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالسوق أبغض البقاع إلى الله لأنه مظنة الغفلة، والمساجد أحب البقاع إلى الله لأنها هي مظنة الذكر والعبادة. فينبغي على من دخل السوق أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الشيخ نبه على معنى حقيقة جميل يوسع فيه معنى الذكر، وهو أن المعاملة الحسنة في البيع، في الشراء، في الإنظار، في المسامحة، في التيسير، أيضا في البعد عن البيوع المحرمة، الغش، الكذب إلى آخره، هذا من ذكر الله. لكن متى يكون هذا من ذكر الله؟ لابد أن ينبه على ذلك. إذا كان البائع يتعامل هذه المعاملات قربة لله، فقلبه ذاكر لله مع البيع والاشتراء والاشتغال بالمصالح، قلبه ذاك الله، ولهذا يتعامل كل هذه المعاملات يتقرب إلى الله، يحسن إلى هذا قربة لله، يخفف على هذا الثمن قربة لله، يساعد هذا في حاجته قربة لله، ينصح في بيعه قربة لله، يتجنب الغش قربة لله. إذن هذا عمله كله ماذا؟ ذكر لله، لأن قلبه منشغل بذكر الله، قلبه منشغل بذكر الله، منشغل بتعظيم الله. فدخلت هذه المعاملات من هذا الوجه في ماذا؟ في الذكر. دخلت معاملاته في هذا الوجه من أجل الذكر. لكن إذا كان يتعامل ليس لله وإنما لمصالح آنية، لا يدخل في الذكر، وإنما تدخل هذه الأعمال في ذكر الله إذا عملها قربة ومن أجل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. استدلال الشيخ بالآية هذه جميل جدا. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا كان يقوم بهذه الأعمال امتثالا لأمر الله وهداية القرآن، ولا تنسوا الفضل، هذا الفضل لا تنسوا، تعاملوا به دائما، لا تنسوا الفضل بينكم. فهو يتعامل بالفضل طاعة لله، دخل تعامله هذا كله في ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعمل طاعة لربه. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي خرجوا من المسجد حرصا على تلك التجارة واللهو وتركوا ذلك الخير الحاضر، حتى إنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، وذلك لحاجتهم لتلك العير التي قدمت المدينة. وقيل: وقبل أن يعلموا حق العلم ما في ذلك من الذم وسوء الأدب. فاجتماع الأمرين حملاهم على ما ذكر، وإلا فهم رضي الله عنهم كانوا أرغب الناس في الخير وأعظمهم حرصا على الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى توقيره وتبجيله، وحالهم المعلومة في ذلك أكبر شاهد. ولكن لكل جواد كبوة، ثم إن الكبوة التي عوتب عليها العبد وتاب منها وأناب وغفرها الله وأبدل مكانها حسنة لا يحل لأحد اللوم عليها. قوله جل وعلا في خاتمة هذا السياق: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي خرجوا من المسجد واتجهوا إلى هذه التجارة والبيع. وهذا فيها إشارة إلى وقعة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن تجارة قدمت للمدينة وتعالم الناس بها، فخرجوا من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فما بقي في المسجد كما جاء في الصحيح إلا 12 رجلا، والبقية خرجوا في هذه التجارة وطلبها. أشار ابن كثير رحمه الله أن ذلك كان في أول أمر لما كانت الصلاة قبل الخطبة، كان في أول أمر الصلاة قبل الخطبة مثل ما يكون في العيد. وحصل منهم ذلك هذا الخروج لأمرين: حاجتهم الشديدة لتلك العير ما فيها من بضائع يعني محتاجين إليها، والأمر الثاني وهو الأهم عدم علمهم بما في هذا الأمر من المخالفة والنهي قبل أن يعلموا حق العلم في ذلك من الذم والنهي. فاجتمع أمران، يعني مصلحة مهمة يريدون تحصيلها ولا يعلمون أن هذا فيه ذم، ما بلغهم ذلك الذم، فيكون الأمر أعظم عندما يعرف المرء أن هذا فيه ذم شديد وينهى عنه ثم يعمله، لكن ما كانوا يعلمون، فهي مصلحة يعني يريدون تحصيلها ولا يعلمون أن فيها هذا الذم. فثم هم أيضا انتهى الأمر بالنسبة لهم، جاء هذا النص وفهموه وندموا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى من الذي كان منهم، فانتهى الأمر. وبقيت ماذا؟ بقيت ذكرى للمؤمنين وهداية من هداية كتاب رب العالمين لتعظيم الجمعة والاستماع إليها وعدم الانشغال بأي أمر آخر وعدم تركها لهذه المصالح الدنيوية. نعم. قال رحمه الله: قل لمن قدم اللهو والتجارة على الطاعة: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت لخير الآخرة. وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. ومن قدم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله لم يبارك له في ذلك، وكان هذا دليلا على خلو قلبه من ابتغاء الفضل من الله وانقطاع قلبه عن ربه وتعلقه بالأسباب وهذا ضرر محض يعقبه الخسران. نعم، هذا يؤجل. وأنبه على أمرين: بعد قليل تقام صلاة الاستسقاء، فلنحرص جميعا على هذه الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يغيث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. والأمر الثاني: غدا الجمعة لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله.